الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، احسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ندخل في الدرس الثاني اليوم وكتاب السنه للامام ابي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا قبل الأجازة في باب الإرجاء، تكلمنا فيه، قرأنا النصوص، كنا قد تكلمنا عن الإيمان وتعريف الإيمان وأصول يعني الفرق التي خالفت في ذلك. وأنا أذكركم فقط عشان ندخل في المبحث التالي لهذا الباب تاي منه الإرجاء، وفيه مبحث مهم لو كنت تذكره. كنا تكلمنا عن تقسيمهم من خلال التعريف، لو تذكره قلنا التعريف عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقسام في الإيمان، هو قول باللسان واعتقاد أو بالقلب أو وعمل الجوارح. فقلنا لما يكون عندك ثلاثة أعلم أن المخالفة في الثلاثة، إما تقول أن هناك من قلب الثلاثة، لما عرف الإيمان قلب القلب واللسان والجوارح. أذكركم بس فقط يعني نستعيد حتى ندخل في التالي. وقلنا نقول على قسمين، الذين قالوا بالثلاثة على قسمين، أهل السنة والجماعة والخوارج المعتزلة. ده أول التقسيم خدناه من إيش؟ من التعريف الثلاثي. هناك من قال خد اثنين بس فقط، القلب واللسان فقط، إن الإيمان قلب ولسان. وقلنا إن هؤلاء مرجئة الفقهاء والكلابية. هناك من احنا عندنا اثنين، قلب ولسان. طب هناك من قال لا، لسان وجوارح فقط، اثنين من الثلاثة. وقلنا هذه فرقة تسمى الغسانية أو الغسانية، وفرقة مجهولة يعني ما استقر كثيرا، لكن قالوا بأن الإيمان قول وجوارح. يبقى ده ثنائي. هناك من قال بالآحاد، قال الإيمان القلب فقط. وهذا كثير من الفرق، جهمية، مريسية، شاعرة، مترديه، وسائر فرق الإرجاء أو المقالات التي قالوا في ذلك. فإذا هنا، وهذا قالوا إيش؟ واحد فقط القلب. هناك من قالوا واحد فقط هو اللسان، الإيمان اللسان فقط، ولا الكرامية، قالوا بالكرامية أيضا. إذا الآن ظهر لك من تعريف من ثلاثي لسان وقلب واعتقاد، من قلب الثلاثة، ودول ليسوا على واحد، سنبين هذا التفصيل من أهل السنة والفرق بينهم الخوارج المعتزلة. وهناك من قلب الثنائي، لسان وقلب أو لسان وجوارح. وهناك من قلب الإفراد، قلب فقط، وده عامة الإجزاء كله، أو قلب اللسان فقط ثم كرمين فقط. هنا من هذا التقسيم اللي قلناه من قبل، إحنا بنراجعه فقط، يظهر لك الفرق التي قالت أو خالفت في مسألة الإيمان. لو رجعنا للثلاثي اللي هو التعريف، قول باللسان واعتقاد القلب والعمل الجوارح، قلنا اشترك فيه أهل السنة مع الخوارج، لكن في فروقات. أن الخوارج والمعتزلة قالوا بذلك، قالوا الإيمان مركب ثلاثي، وأهل السنة قالوا مركب، لكن الفرق أن الخوارج والمعتزلة قالوا إذا ذهب بعض ذهب كله، ولذلك قالوا عندهم من فعل الكبيرة وكفر، عند الخوارج كفر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة قالوا منزلة بين منزلتين، هو لم يصل للكفر ولكن ليس من أهل الإسلام أيضا، وقالوا في الأخيرة هو من الكفار، موافق كل الخوارج. أهل السنة قالوا لا، هو ثلاثي نعم، لكنه يتبعض يتجزأ، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله، إلا أن يتلاشى بالكلية طبعا ويأتي بالنواقض. وهذا يدل على الإيمان عندهم يتبعض يتفاضل يزيد وينقص، وظاهر جدا من تعريف الخوارج والمعتزلة، لأنه الإيمان عندهم واحد. ولا علمكم هو قاعدة خدوها كده، بكل من خالف الإيمان عنده واحد غير أهل السنة والجماعة، سواء قال بالثلاثي في الخوارج المعتزلة، أو قال بالوحادي اللي هو القلب فقط كغالب المرجئة، أو حتى بمرجئة الفقهاء الذين قالوا بالقلب واللسان أيضا قالوا بأن الإيمان واحد. وهذا فرق مهم جدا سنتبينه، أن الإيمان عند السنة والجماعة يتباعد يتفاضل، وعند غيرهم من الفرق جعلوا الإيمان كله واحدا. لذلك أهل السنة يقولون بالاستثناء، وغيرهم لا يقولون بالاستثناء، وأهل السنة يقولون بالتفاضل في الإيمان، وغيرهم لا يقولون بالتفاضل في الإيمان. وطبعا أهل السنة يقولون الإيمان شعب، كما قلنا في الكتاب الآن بلوغ، شعب أدناها او اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياه شعبه من الايمان. ذلك من شعب الايمان انه فيها اصول لابد تتحقق الايمان بها، ولا يستحق ان يطلق عليه مؤمن بغير هذه الاصول. ومنها واجبات عند اهل السنه والجماعه، غير الاصول واجبات ايضا لا يستحق الاسم المطلق مؤمن بدونها. ومنها كمالات ويرتقي بها صاحب الايمان الى درجات اعلى حتى يصل بها الى الاحسان. طيب، الذين قالوا ان الايمان من الايمان قلب ولسان فقط، طائفتان، وده مهم ليش ندخل على مرجئه الفقهاء في ذلك. الذين قالوا القلب واللسان طائفتان، الذين ادخلوا اعمال القلوب، تبوا للقلب ممكن يكون قول القلب فقط هو التصديق ولا يدخل الاعمال، وده اللي هم افرادوا الايمان بالقلب فقط، اللي هم افرادوه جعلوا الايمان تصديق فقط ولم يدخلوا، ده الجهميه والماتريديه والاشاعره كما سياتي. اما الذين قالوا بان الايمان قول، يعني قول اللسان وقالوا قلب، بعضهم ادخل اعمال القلوب، يعني دخل اعمال القلوب مع الاعتقاد، مع التصديق، مع قول القلب. وهؤلاء هم بعض قدماء مرجئه الفقهاء وبعض محدثي الحنفيه المتاخرين. ادخلوا، انتبهوا ليش الفارق ده، لان ادخلهم في الاعمال القلوب سيقتربون اكثر من اهل السنه، اللي ممكن يلزموهم بما انكم ادخلتم اعمال القلوب في الايمان فيلزمكم اعمال الجوارح لانها عمل. لكن الذي لم يدخل بقى اعمال القلوب وقال ان الايمان قلب ولسان فقط، ايضا ده تطور به الامر بعد كده انه اخرج اللسان وجعله قلب فقط، وده كقول الجهميه والاشاعره والمتردية عند كثير منهم، جعلوا الايمان قول فقط القلب وجعلوا اللسان حتى ليس مفردا. اذا هذا تطور مع الذين قالوا بعضهم ادخل اعمال القلوب مع القلب ومع اللسان، ودول اقتربوا كثيرا ضد مرجئه الفقهاء من اهل السنه اللي ممكن يلزمهم كما قلت باعمال الجوارح. والبعض اخرج اعمال القلوب فتبقى له قول القلب فقط، وادى به بعد ذلك بعضهم من اخرج قول اللسان فجعلوا من الايمان تصديق فقط بالقلب كما هو ثابت على الاشاعره والماتريديه وكثير من المرجئه. لذلك الذين قالوا الايمان بالقلب فقط دول ثلاث طوائف. قالوا الايمان بالقلب، طب ايش هو الايمان بالقلب؟ بعضهم قال المعرفه فقط، وده قول من جهل، قال عنده الايمان والمعرفه ان تعرف ان في هناك اله، والمعرفه في القلب، فجعلوا الايمان في القلب باسم المعرفه. والذين قالوا الايمان بالقلب لكن بالتصديق وهم الاشاعره والماتريديه قالوا القلب فقط. كثير من الاشاعره لا يظهرون هذا القول لانه بيرمز عليهم، ليه؟ انتوا بتقولوا الايمان قول، بتقولوا تصديق فقط، حتى اللسان عندكم مش شرط، يعني لو ما نطقش بالشهادتين ومصدق بقلبه ترونه ايمانا عندكم. وهم المتاخرين بيحاولوا انهم يدفنوا هذا القول عن الاشاعره لانه شديد البطلان، يعني كانك ترى بان الايمان عندك تصديق القلب فقط ولو لم ينطق باللسان. وده النوع الثاني من الطوائف اللي هم في الذين قالوا بان الايمان بالقلب فقط. والبعض ادخل اعمال القلب، الذين قالوا بالقلب ادخلوا اعمال القلب مع التصديق ايضا. ودي بقى باقي فرق المرجئه في ذلك. فكل ده كان تلخيص ما ادري قلناه من قبل او لم نقل، يعني بعض قلناه والبعض قد اضيف عليه، لكن لابد ان نبين ان كثير من الفرق دي انقرضت عشان نقول اللي تبقى، يعني كثير من الفرق اللي تكلمنا عنها انقرضت مش موجوده الان. الكراميه مثلا مش موجوده، اللي قالوا بان الايمان قول باللسان فقط، لان حتى عندهم المنافق كانه مسلم لانه بيقول باللسان ومعنى يبطل الكفر، وهذا خطأ لانه قال بانه الايمان باللسان، وهذا انقرضوا غالبا في القرن الثامن، لان الذهبي نقل عنه في كتابه قال وكان الكراميه كثير من اهل خراسان ولهم تصانيف ثم قلوا وتلاشوا نعوذ بالله من الاهواء. والكلام ده قاله الذهبي في القرن الثامن، لانك لما ترجع للقرن السادس والسابع تجد كلام للرازي وكلام للسبكي وهم بيردوا على الكراميه في تصانيفهم في قول باللسان، فتعلم انه كانوا موجودين في السادس والسابع، لكن عند الثامن على كلام الذهبي تلاشى وقل، فاصبحت الفرقه مش موجوده، غالبا مش موجوده الموجوده الان. كذلك الجهميه اللي هم كاليونسيه والشمريه الذين قالوا ان الايمان معرفه قلبيه فقط، هؤلاء أيضا ما تجدهم الآن على هذا النمط موجود، لكن استبدلوا بمن بقى؟ استبدلوا بقول الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية هم أعظم مذهبين في الإرجاء موجودين الآن، وهم المنتشرين. يعني لما تيجي تكلم عن الإرجاء هتجد أن هو كلام الأشاعرة والماتريدية أكثر الناس انتشارا في الإرجاء كلامهم الآن. طيب ليش؟ وهم أخذوا من الجهمية الجهم، وجاءوا قال الإيمان المعرفة، هم قالوا الإيمان في القلب فقط. يعني حتى الماتريدية ما رضيت بقول أبو حنيفة اللي هو موجود إمام فقهي، لأن أبو حنيفة قال لا، اللسان ركن، قول اللسان ركن من أركان الإيمان، هم جعلوه القلب فقط. وهذا كأنهم اقتربوا من يعني ذلك البعض يرى أن قول الأشاعرة وقول الماتريدية ما فرقش كثير عن قول الجهمية، وفقد الجهمية قالوا المعرفة وهم قالوا التصديق، هو اكتفى بالمعرفة في القلب وهم قالوا بالتصديق اللي في القلب فقط. ف يعني كانوا وضعوا التصديق بدلا عن المعرفة، بل صرحوا بنفي أعمال القلب الأخرى، يعني جعلوا الإيمان تصديق فقط ولم يدخلوا أعمال القلب، فكأنهم وافقوا جهم الفرق اللي جاء من قلب المعرفة وهم قالوا بالتصديق. وإن كان أما الكلام جهم قرض هنا داخل في صوت. طيب على عندكم على التليجرام؟ طيب انا خليني عندك بقى عشان صوت موجود. صوت مفيش صوت؟ اما انا بتكلم عند عمر اهو، في صوت؟ مش سامعين صوت؟ شغال صوت التليجرام؟ طب اكتبوا لي بس على التليجرام في صوت. طيب تمام. طيب نرجع، قلنا بأن اللي فعلوه الأشاعرة والماتريدية كأنه تعديل لكلام جهم فقط، وضعوا التصديق مكان المعرفة، وهم صرحوا بنفي أعمال القلوب الأخرى في الإيمان، ما أدخلوهاش في الإيمان أصلا، ليس حتى كبرجية الفقهاء اللي أدخلوها في الإيمان، لا هم لم يدخلوها في الإيمان. لذلك جعلوا الأعمال المكفرة اللي يفعلها المرء وعمل مكفر مجرد هو علامة على الكفر الباطن، يعني ليست هي الكفر، لا لا، هي علامة على الكفر الباطن اللي موجود عنده. يعني جعلت كل من حكم الشرع بكفره فاقدا للتصديق القلبي، وكل هذا قلبي جهم. الفرق بس ان هو جهم يرتقى قوي، يعني جهم قال ايش؟ قال انه من اعلن التسليس في دار الاسلام وحمل الصليب بلا تقية يوم يجوز ان يكون مؤمنا اذا كان يعرف الله. هم طبعا لما جم في هذا الكلام قالوا لا، ما قالوش كده بالنص، قالوا ايش؟ قالوا الأشاعرة يمكن ان يكون مؤمنا في الباطن مع انه رفع التسليس وفعل ما فعل بدون تقية، قالوا يمكن ان يكون مؤمنا في الباطن، لكن اعلائه او اعلانه للتسليس وحمل الصليب دليل على كفره، ونحن نحكم بالظاهر مع امكانية ان يكون مؤمنا في الباطن. ده كلامهم، ولذلك هو يعني ما فرقش كتير عن جهم يعني، لكنه طبعا هم لم يقولوا بنص، لكن هم جعلوا ايضا ايش؟ امكانيه انه مع فعل الاعمال الكفريه اللي بيعملها المرء في الظاهر هي لا تمنع عندهم ان يكون مؤمنا مصدقا ايضا، لكن هنحكم بظاهره على الكفر لكن لا يمنع ان يكون مصدقا لله، كما قال جاء ممكن يكون مؤمنا لو كان يعرف الله. لذلك ابن تيميه يتكلم عن لو اردت ان تفرق، يعني صعب عليك أن تفرق بين المعرفة اللي قالها جهم والتصديق المجرد اللي عند الأشاعرة، يعني أكتب ضابط لها من الصعوبة ب بمكان. لكن المقصود ان انقرض نعم قول الجهمية، لكن بقي قوم الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا موجود في أصولهم عندهم أيضا. ثم تبقى هم ما يلوحون أو لا يلوحون، ومتأخرون المصلون فيهم كتير جهال بأصولهم أو حوروه، لكن هذا مستقر عندهم، وبعضهم بيردموا عليه زي ما يقال. يعني ما يقولون بمسألة بيظهر لكش إن قول اللسان عنده مش نص في الإيمان، تعريف الإيمان عنده التصديق فقط. لما تزنوا عليه يقول له أنت عندكم في الكتب كده، يقول لك يعني لكن هو يعني قال فلان من المتأخرين بالشرط دي، أو لكنه ليس في تعريف. بس خليكم بس معي الآن عشان المسألة طويلة. نعم، لكن هذا ده متأخرين المنهج، وحتى ما جعلوش اللسان ركن، قالوا ولازم فقط او شرط فقط. طيب تبقى ابو حنيفه طبعا ومرجئه الفقهاء. الحق ان ابو حنيفه ايضا الموقف منه مضطرب، بعض العلماء قالوا هو لم يتبين، هل راجع عن مساله اللي هي ان قول المرجئه غير قول هؤلاء، قالوا المرجئه ان هم قالوا القول والتصديق، والخلاف هل هو ادخل أعمال القلوب في الإيمان أو لم يدخلها. ذلك ابن تيمية قال لو أدخل أعمال القلوب في الإيمان سيلزمه إدخال الجوارح، وبالتالي اقترب من أهل السنة، لكن لو لم يدخل أعمال القلوب في الإيمان سيلزمه قول جهم والأشاعرة وغيره. والبعض قال إن أبو حنيفة يعني رجع عن ذلك، والبعض قال لم يتبين لنا هو رجع أم لم يرجع عن ذلك أيضا. لكن طبعا الإشكال يظهر لك فين، واللي يخليك التردد ده موجود، ان صاحب الطحاوية وابو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة يعني، وايضا الامام الشارح له القاضي ابن ابي العز، وتجد في تردد في الجزئية دي في الايمان عنده في الكتاب، حتى في الشارح نفسه تردد. يعني ترددهم فين، هل هم ادخلوا اعمال القلوب ام لم يدخلوا اعمال القلوب فيها ايضا. وهل انتبهوا لما قلنا لان الايمان عند هؤلاء كلهم ان واحد لا يتفاضل، فانظر لعبارة الطحاوي وعبارة الشارح لما قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، تمام، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ملازمة الأول. هنا الإشكال يظهر لك في التردد فين؟ ملزمة الأولى أو الأولى. لا هو يقصد إيش؟ قال والإيمان واحد، لكن رجع بعد كده قال وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. فهنا التردد عند كثير، قالوا إيش؟ الإيمان واحد شاهد لما يقولونه كلهم إن الإيمان عنده واحد أيضا، لكن لما قال وأصلي وأهلي في أصله، تبي لما قال في أصله سواء، جعل هنا إيش؟ والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، هنا مخالفة لأصل الإيمان واحد، إن في اضطراب هنا. ليش؟ لأن لما تقول أصل ثم تقول في فروع، ما الفرع بياخد حكم الأصل، فلما تفاضلوا في الفرع اللي هو بينضم إلى ماهية الأصل فتقول هنا إذن هيتفاضلوا في الكل، وأنت تقول إن الإيمان واحد، فيظهر ان في اضطراب عنده. هو لو يريد ان يقول يؤسس ان الايمان واحد كان قال والايمان واحد واهله فيه سواء، ما يقولش في اصله، لان الاصل الفرع في اللغه وفي الشرع وفي العرف عند الثلاثه تابع للاصل، فلما تقلت بتفاضل الفرع كانك تقول بتفاضل الاصل لانه داخل فيه. فهنا كلامه فيه نوع من الاضطراب، وهذا يبدو الظاهر بان الشارح اصلا اراد ان يعني يجعله من اهل السنه، فاضطرب في هذه المقوله، وده اللي جعل البعض يقول انه رجع ام لم يرجع في ذلك على هذه المساله. يعني هو حاول ان يجمع بين مذهب السلف ومذهب ابي حنيفه في هذه المساله، وهذا يظهر لك الاضطراب عندهم في هذه في في, في هذه المساله اللي فيها. لكن لو اراد ان يحسم المساله ويقول الايمان واحد ما كانش يقول واهلي في اصله، كان يقول واهله فيه سواء، لكن لما قال كما قلت في أصله فجعل هناك في مسألة إن الفروع داخل في مسمى الأصل، ولم تفاضل كما قال في الخشية والتقى يبقى تفضل في الأصل، يبقى ليس الإيمان عندك واحد في ذلك. طب خليني أقول أنا نخلي بس المناقشة في الآخر عشان أنا حاسس إنها تفرط مننا المسألة دي، خدوها كده وأنا نتكلم إن شاء الله بعد ما ننتهي، لأن عايز أدخل بس في الخلاف بقى اللي أنا أصلناه الآن، اللي هو خاصة يهمنا عند مذهب السلف ومذهب الحنفية. أولا لابد أن نبين شيء، الحنفية اللي هم مرجئة الفقهاء، لأن البعض يقول بأن الخلاف صوري أو خلاف لفظي، يعني ليس هناك خلاف حقيقي. فهنا لابد، لا لابد أن نرد على هذه المسألة، سنرد من باب الإيمان، سنرد من باب الكفر، لنبين الخلاف كيف حقيقي في الإيمان والخلاف حقيقي في الكفر أيضا عندهم. أولا لابد أن نقول إن قول الإرجاء أصالة السلف ذم المرجئة عموما، لو رجعت لكتب السلف تجد كل السلف يذمون المرجئة ويقولون إن هم أهل ضلالة وأهل بدعة. يبقى هنا لما تقول إن في إرجاء لا يمكن أن تقول إن الخلاف لفظ، ما دام سمي مرجئة والإرجاء مذموم عند السلف يبقى لابد تنظر إن الخلاف أيا من كان ذكر الإرجاء فهو مذموم. طيب هننظر الآن حقيقة الإيمان عند السلف وحقيقة الإيمان عند مرجئة الفقهاء، هل الخلاف بينهم حقيقي فعلا أم خلاف لفظي؟ السلف أول شيء في الخلاف يظهر لك، السلف يقولون بالزيادة والنقصان وهم لا يقولون بزيادة والنقصان، يقولون بعدم الزيادة والنقصان. السلف لا يطلقون على الفاسق مؤمن إلا بقيد، وأم هم يطلقون على الفاسق وغير الفاسق مؤمن بدون قيد، وهذا خلاف في حقيقة الإيمان. السلف لا يقولون بأن الإيمان يقع تاما في القلب مع عدم العمل، وأما هم يقولون لا، الإيمان يقع تاما في القلب مع عدم العمل. ليه مسألة بعد كده تدخل في مسألة جنس العمل، تارك جنس العمل بالكلية. السلف أجمعوا على أنه تارك جنس العمل بالكلية كافر، ومن قال بغير ذلك مبتدع. عند السلف أعمال القلب من الإيمان، وعند هؤلاء لا، الخشية والتقوى لا تدخل في حقيقة الإيمان، هي قد تكون لازمة له لكن لا تدخل في حقيقة الإيمان. وهذا يبين لك أن في خلاف بين حقيقة الإيمان عند السلف وعند المرجئة. السلف يرون باستثناء في الإيمان، ومعلوم عند الأحناف ومرجئة الفقهاء أنه لا يرون الاستثناء في الإيمان يجعلونه شكا، فهذا أيضا من الفوارق في حقيقة الإيمان. السلف يطلقون نصوص الإيمان على العمل حقيقة، أم هم يطلقون على العمل مجازا؟ وهذا فارق أيضا بين حقيقة الإيمان عند السلف وعند المرجئة. هم يقولون أيضا يجوز أن تقول إيمان أحد من الناس كإيمان جبريل، والسلف قالوا لا يجوز بحال أن يتساوى إيمان جبريل مع أحد الناس ولا إيمان فلان من الصحابة مع غيره، هم يقولون لا يتساوى، لأن التصديق عندهم يتساوى أصالة. تعال ده هذا كان في الحقيقة، أدى ذلك إلى في الحكم والمآل أنهم أخرجوا على الأعمال من مسمى الإيمان، وقال السلف إن هذه بدعة لم يعرفها السلف من قبل، ومن قال بها في زماننا فقد وقع في بدعة المرجئة، بأنه الأعمال تخرج من مسمى الإيمان. طيب مفيش صوت. في صوت عندكم؟ في أخت بدون مفيش صوت. موجود الصوت. طيب خلاص. طيب. طبعا وأدى ذلك وقعوا في قضية مسألة تارك جنس العمل، قد بينا أن تارك جنس العمل عند السلف يرون فيه الكفر، بل مذهب السلف بالإجماع أن تارك العمل بالكلية كافر، وهذا انعقد عليه جماعة الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله عليهم، بل الصحابة أجمعوا أيضا على أن تارك الصلاة كافر، ثم حدث الكلام بعدها، إن دي أهم القضايا اللي بيتكلموا فيها في مسألة أيضا تارك الصلاة. لكن هنا الإشكال إن المخالف يرى أيضا أن يمكن أن يحصل الإيمان بالقلب بدون عمل أي شيء من الواجبات الظاهرة، يعني ممكن يرى بان واحد لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل وهو عنده الايمان في القدر. وهذه اشد بدعه الارجاء الذي انكرها السلف. ابن تيميه يقول يمتنع ان الرجل لا يفعل شيئا من صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا صيام ولا حج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل استقراب الوضوء وعدم استقبال القبله ونكاح الامهات ومع ذلك هو مؤمن في الباطن. بل لا يفعل ذلك الا لعدم الايمان. وده من اهم المسائل التي تفارق بين كلام المرجئه عموما او وجهات الفقهاء وبين اهل السلف في ذلك. الخلاصه ان المساله تطورت الان ان اصبح الظاهر في الارجاء الان هو مذهب الاشاعره والماتريديه هو اللي موجود الان على الساحه. وده المنتشر كذلك. طيب هذا في حقيقه الايمان الفارق. هندخل للفارق ايضا لنبين ودي مساله مهمه جدا تنوا معي فيها الكفر عند المرجئه والكفر عند اهل السنه والجماعه. ليبين لك بان الخلاف ليس خلافا صوريا. الكفر عند المرجئه مبني على القول بعدم دخول العمل في مسمى الايمان. وان الايمان عندهم اثبات التطبيق الضبط تصديق القلب. لما قالوا الايمان تصديق القلب يبقى الكفر هيبقى محصور فين؟ في القلب. طيب يبقى انواع الكفر هتبقى عندهم ايش في القلب؟ تكذيب، جهل، جحود لانه في القلب، انكار لانه في القلب، عناد لانه في القلب، استحلال لانه في القلب. ما هو الايمان تصديق وفي القلب، يبقى الكفر لابد ان يكون من القلب فقط. يبقى جعلوا انواع الكفر عندهم كفر القلبي بالانواع دي. وغالبهم بيرجعوا للتكذيب فقط والاستحلال. لكن هو ايضا العناد رحمه الله والجحود والانكار والاستحلال. وهذا مما يكون في القلب فقط. طب لو كان فعلا انتبهوا بقى مجمع عليه او قولا مجمع على انه كفر. واحد سجد لصلاة مريدا يعني قاصدا سب الله اعوذ بالله سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين قولا او فعلا مجمعا على كفره رحمه الله. قالوا ليس بكفر في نفسه لكنه علامه على الكفر. ده مذهب الاشاعره. الارجاء ده مذهب الاشاعره تبناه الباقلاني طبعا المؤسس الاول اللي هو المنظر والثاني الرازي والبغدادي. باقلاني يقول في تعريف الكفر هو ضد الايمان. طب ما هو الايمان عندك التصديق. لا هو ما يكتفاش بذلك تصريحا عشان ما يقولش ان احنا بنقول. قال هو ضد الايمان وهو الجهل بالله انتبه عز وجل والتكذيب به الساتر لقلب الانسان على العلم به فهو كان مغطي للقلب عن معرفه الحق. شوف بقى تصريحا البغدادي بيقول ايش؟ السجود للشمس والقمر وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وان لم يكن في نفسه كفرا اذا لم يضامه عقد القلب على الكفر. يعني اذا ضامه عقد القلب على الكفر هو كفر لعقد القلب. اذا لم يضامه عقد القلب على الكفر فهو ليس بكفر في نفسه لكن علامه على الكفر. يعني هو يرى بانه قد ياتي بفعل الكفر وعنده ايمان في قلبه. طب قال ومن فعل ذلك اجرينا عليه حكم اهل الكفر وان لم نعلم كفره باطنا. طب انت ما عرفتش كفره باطنا انت هتكفره ليه؟ ساعات الرب ما دي مشكله عليك انت. اذا قلت ان هو اصلا عندنا ليس بكافر باطنا فليه تكفره وانت ما تعرفش قلبه؟ ليه هتجبر عليه الكفر بالظاهر؟ تناقض. قال يعني انتوا هو يقرر ان السجود للشمس والصنم انتبه ليس كفرا في نفسه. الفعل ليس الكفر. قال لو لم تكن كفرا في نفسه طب لماذا اجريت عليه احكام الكفر؟ وانت تقول انه ممكن يكون في باطنه مؤمن يبقى انت كفرته على اساس ايه كده الان عندك؟ يبقى انت تناقض. لماذا تكفره وانت لا تستيقن بانه في باطنه كافرا؟ وانت تقول ان هذا الفعل ليس بالكفر يبقى انت كفرته على الباطل وانت لا تعلم الباطل يبقى كيف كفرته؟ ده هو بينقد نفسه بنفسه لانه يلزمك انك تكفره على فعله الظاهر مش على الباطن انت لا تعلمه انت. طيب لذلك يقولوا ايش بعضهم؟ وتبع الكفر عندهم ايش الان اصبح قلبي فقط. فيرد على الذي يقول له انت الان كيف لا تكفر مثلا الذي استخف بالشرع مثلا، او القى المصحف في التزورات، او شد الزنار كالاحبار. يقول لك ان قيل من استخف بالشرع او الشارع او القى المصحف في التزورات او شد الزنار بالاختيار كافر اجماعا، وان كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به. ويشكلوا عليه. قلنا لو سلم اجتماع التصديق المعتبر في الايمان مع تلك الامور التي هي كفر وفاقا، فيجوز ان يجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامه التكذيب، فيحكم بكفر من ارتكبه وبوجود التكذيب فيه وانتفاء التصديق عنه، كالاستخفاف بالشرع وشد الزنار وبعضها لا كالزنا وشرب الخمر، ويتفاوت ذلك الى متفق عليه ومختلف عليه. هو يريد يشكل يقول لك ايه؟ في معاصي هو ممكن يفعلها، منها انواع تكفر بها وانواع لا تكفر بها. وعايز يرد يقول له انت ليه ما بتقولش على ان شد الزنار و و و و, و... وفعل الاستخفاف بالشرع لا تكفره؟ قالوا لان عندي محظورات ممكن يفعلها تكفر، ومحظورات ممكن يفعلها لا تكفر. لو شرب الخمر وزنى وغير ذلك لا اكفر. فاحنا اللي نرد عليه بذلك نقول له ده التفريق ده من الشرع، ان بعض المحظورات اللي فعلها المرء يكفر بها، وهناك بعض المحظورات اللي فعلها المرء لا يكفر بها. هم يرى لا، ده هو كفر دلالة على تكذيب القلب، لما فعل ذلك من قلبه مكذب. ونحن نقول له لا، اللي فعل ذلك وسنبين بالأدلة الفعل نفسه هو الكفر وليس دلالة على تكذيب القلب. والتفريق هذا من الشرع، انه جعل بعض الامور ناقضة للإيمان وبعض الامور معاصي ليس ناقضة من الإيمان كبائر. زي كمن زنى وشرب الخمر لا نكفره، ومن رفع الصليب وسب وأهان الشرع واستهزأ به يكفر بذلك بالأدلة التي جاءت تبين أن هذا ناقض أخرج الإيمان منه. هو الإشكال عنده إيش؟ أنت عارف كل المسألة دي، لأنه لما أصل الأصل غير منضبط واضطر أن يسير عليه أخرجه عن الحق. هو نفسه قال إيش؟ الكشميري قال بعض الفقهاء المتكلمين يردوا يقول ان بعض افعال الكفار قد توجد من المصدق، هم عندهم مصدق كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف، فان قلنا انه كافر ناقض قولنا من الايمان والتصديق. انظر هو ليش منع الكفر هنا، لانه عايز يثبت على ان الايمان تصديق. لما اصل ذلك كله مبتدع، لما اصل اصلا باطلا، فلما عرضت عليه المسائل ولقوا ان الاجابه على هذه المسائل ستخالف الاصل، لوى الحكم في المسائل ليثبت على اصله الباطل. هو لو قال بان السجود للصنم كفر وانه الاستخفاف بالمصحف كفر، يبقى اصبح الايمان مش تصديق فقط، بقى دخلت الاعمال باللسان او بالجوارح، لان ما دام الايمان باللسان والجوارح يبقى الكفر باللسان والجوارح والقلب. ولانه جعل الايمان في التصديق فجعل الكفر في القلب فقط، فلم يستطع أنا أقول بكفر هؤلاء، لأن ده سيرجع عليه بتعريف الإيمان بالبطلان، فاضطر أنه يقول بإيش؟ أن كل هذه الأعمال ليست، إذا كان لو تذكروا في أول الكلام قلت انضبطوا الأصل أن باين الكفر عند المرجئة هو إيش؟ إخراج الأعمال من الإيمان، فكل ما كان فيها عملا كفريا أو قولا كفريا لا يمكن أن يقول له بكفره، لأنه ده سيناقض تعريف الإيمان عنده اللي هو التصديق. طيب هنرد بقى على ايش الردود. انتوا خلاص اصلكم عرفناه بان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد. هو يريد ان يقول ذلك، ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد فقط. طيب اذا بطل تعريف الوجود ينضبطه، ومعين ان هي دي الخلاصه في المبحث اللي هو الرد على الوجود، او رد من وجوه على ان الكفر عندهم بالاعتقاد فقط، بقى لو قلنا اذا ابطلنا لكم تعريف الايمان انه محصور في التصديق، هيبطل لكم تعريف الكفر انه محصور في مكانه في القلب اللي هو التكذيب والجحود والكفر. ليش؟ لان الكفر لا يختص بالتكذيب. لذلك ابن القيم يقول الكفر الاكبر خمسه انواع: كفر تكذيب واستكبار واعراض وشك ونفاق. ودي الخمسه الكفر الكبار. اذا اول شيء ابطالهم، رد عليهم من ابطال تعريفهم في الايمان. لذلك التاني بنتكلم في الايمان، المساله مش في تعريف الايمان فقط، ده هيدخل معك في الكفر بعد ذلك. الامر الثاني ان عندك اجماع في علماء السلف ان هناك عدد من المكفرات القوليه والفعليه، وكثير من هذه المكفرات لا يتضمن فيها التكذيب بالقلب، زي سب الله والعياذ بالله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، او السجود لغير الله، او الذبح لغير الله، هذا ليس فيه تكذيب في القلب. ومع انه اجماع عند العلماء بان هذه قول مكفر وفعل مكفر. مع ان الجهميه لما قلنا ان الجهمي قال ايش؟ ان سب الله عندهم والتكلم بالتسليس وكل كلمه من كلام الكفر ليس كفرا في الباطن، لكنه دليل في الظاهر على الكفر. ويجوز ان يكون هذا الشاتم والساب مؤمنا عارفا بالله. طب ترد على هؤلاء سواء الجهميه او الاشاعره او المتردية في ذلك انهم قالوا بالتصديق؟ عندكم الحجج من النصوص والاجماع على ان هذا كافر باطنا وظاهرا. قالوا لا، ده يقتضي هذا التكذيب للبطن. يعني لو حججتهم بالاجماع، الاجماع موجود على ان ما قال هذه الامور اجماع اهل العلم انه كافر. ايش هتفعل؟ كافر ظاهر وباطن. قالوا لا، ده هذا يا دلاله على التكذيب في الباطن. انتبهوا بقى ان دي هنرد عليها. هم يقولون ان ده دلاله على ايش؟ تكذيب الباطن، ان الباطن عنده كذب فوقع في الكفر بسبب الباطن. طبعا نرد القلوب. تعالوا بقى، المعلوم من الدين بالضروره ان من سب الله تعوذ بالله من ذلك ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير بكره، بل من استهزأ بالله واياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. وان من قال ان مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا وانما هو كافر في الظاهر، قول معلوم الفساد من الضروره بالدين، ومخالف للايات التي جاءت من الله عز وجل في سوره المائده وفي سوره التوبه. الله عز وجل قال ايش؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. صحيح، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لو كان القول الكفري ده يحتمل انك تراجعه فيه، ما كان الله عز وجل قد حسم وجزم في الآيات بأنهم كفار وتوعدهم بالنار. إلا أن القول الكفري هذا دلالة على كفر باطن وظاهرة. والأمر الثاني، أنت تقول أنه ممكن يكون، انتبه بقى على بطلان قولهم، أنه ممكن يقول المستهزئ والساب مؤمن في الباطن مصدق، يقول يمتنع بالضرورة أيضا، ولا يمكن أن أحد يعاند في هذا الكلام. أن لو كان القلب معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معظما له، امتنع أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور أن يفعل ذلك إلا نوع من الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحرمته. فعلم ان مجرد اعتقاد انه صادق لا يكون ايمانا ابدا الا مع محبه وتعظيم. فكيف تقول بانه قد يكون مع هذا السب انه عنده في قلبه ايمان؟ كيف يكون في قلبه ايمان ويسب؟ هذا معلوم بالاضطرار انه لا يستقيم ابدا، بل دلاله على كفره باطنا وظاهرا. واللي يدلك على ذلك قوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم. ثم ذكر ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. كتاب الآية دي مهمة ليش؟ في الرد عليهم. الله بعد ما بين الحكم بين العلة، صح؟ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هم استحقوا هذا الوعيد اللي في جهنم الغضب لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على على على الآخرة. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب ليس باب الحب والغضب والبغض. هم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يبقى هم بسبب استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة فعلوا ذلك، وهذا ليس من باب التكذيب ولا باب إيش ولا التصديق، ده من باب الحب والبغض. يعني هم استحقوا الوعيد ليش؟ لزوال التصديق والإيمان في قلوبهم، وإن كان سبب هذا الزوال حب الدنيا. فجعل الله عز وجل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب لهذه الخسارة. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق، يعني أنت تعلم وتصدق لكن استحببت الحياة الدنيا على الآخرة. إذن الاستحباب الدنيا على الآخرة ليس دلالة على التكذيب، ومع ذلك كفروا، لأن ربنا قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فوقعوا في الكفر باستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، فأصبح باب الحب والبغض ليس هو باب التصديق والتكذيب اللي بتقولوا به. هما بيقولوا ايش؟ لا، لابد ان يكون قد كذب ولم يصدق بقلب. نقول لا، وقع في الكفر وهو مصدق وهو على علم وليس مكذبا، لكن لانه استحب الحياه الدنيا على الاخره. ما دي جايه، ايوه نعم، لا دي جايه ايضا، احسنت، جاي نعم. لا، ما هو ده تصريح انا تاتي، لان هو خلاص يعني غير لهم. نعم ذلك ايضا. هم يقولون كمان ايش وجه ثاني الرابع؟ يقول لك هو لا يكفر الا اذا كان مستحلا. تسمعها كتير لانه عنده قلب. قال لا، سب الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا، قالوا لا يكفر الا اذا كان مستحلا، وان لم يكن مستحلا طيب قالوا فسق. المرجئه يقولون ذلك، اذا كان مستحلا كفر، واذا لم يكن مستحلا فسق. فيلزم منها ايش؟ حد ممكن يجيبها؟ ان ده اثر للسب في التكفير وجودا وعدما. يبقى المؤثر عندكم هو الاعتقاد. مش انتوا قلتوا ان سب مستحل كفر وان سب غير مستحل فسق؟ يبقى التكفير كان بسبب ايش؟ مش بالسب، بالاعتقاد. لا، بالاعتقاد، بالاعتقاد. يعني ان اعتقد حل السب كفر، صح؟ يبقى لو سب او لم يسب اعتقد حين السب كفر، مش محتاجين السب في شيء، وهذا ليس مرادا. يعني الان كان كلامكم ان اعتقد حل السب كفر، واحنا بنقول بذلك طبعا. طب لو لم يسب ولا لم يسب، طب يبقى ايه لزمه السب في المساله في الحكم؟ لابد ان السب ليه اثر، يبقى لابد انه ما سب كفر. يبقى لو اعتقد حل السب كفر، ولو سب بدون اعتقاد حل السب كفر. وإلا لو قلنا بقولكم يبقى السب لا أثر له، ويكفي أنك تقولوا بأن من اعتقد حل السب يكفر ولم يعتقده يفسق وخلاص. وده خلاف ما أجمع عليه العلماء. العلماء ما أجمعوا عليه، بل قالوا لا، قالوا نعم لو اعتقد حل السب كفر بغير ما يتكلم، لكن لو سب دلالة على إيش؟ على أن هو إن هذا فعل نفسه كفر. طيب إذا كان هنا بقى الآية، إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل لوجه آخر، فليس في السب ما يدل على أن السب مستحل. اللي بيسب مفيش في اللفظ دلالة على أنه مستحل، فيجب أن لا يكفر. ما هو اللفظ اللي بيسب مفيش فيه دلالة على أنه مستحل في شيء، خاصة لو قال أنا عارف إن السب حرام، بل أنا أعتقد إنه حرام. شوف بقى، أعتقد إن سب الله حرام، وسب النبي صلى الله عليه وسلم حرام، وسب الدين حرام. لكن انا بقوله تغيظا تسفها عبثا. ذكر تصريحا كمان كما قال ايش المنافقون، انما كنا نخوض ونلعب. فاذا قيل لا يكونون كفارا فخالفتم النص. الايه صريحه، قالوا انما كنا نخوض ونلعب، وبعد ذلك الله قال عنه قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والا ستقول تكفير بغير موجب فتكذب القران فتهلك. لذلك يبقى لابد تقول ان نفس السبب مكفر. فاهمين المساله دي؟ هو الاشكال عند المساله دي في الرجاء، عارف فيه وقع في اشكاليه حق تلبيس عالي في هذه. هم راوا بان الايمان هو مجرد تصديق الرسول فيما اخبر به، وراوا ان اعتقاد المرء صدق الرسول لا ينافي السب والشتم. ليه؟ هم راوا ان اعتقاد المرء صدق الرسول لا ينافي السب والشتم بالذات. ليه؟ كما انهم راوا بان اعتقاد وجوب طاعته لا تنافي معصيته. انا عارف ان لازم اطيع الله واطيع الرسول، لكن ده هل نافى ان انا وقعت في المعاصي؟ قالوا لا ينافي. فقالوا ان الانسان قد يهين من يعتقد وجوب اكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه. هنا اتي من هذه المساله، قاسوا قياس باطل. كما انت تقول انا عارف ان ربنا امرني بدي الاوامر والنبي امرني وانا اريد الطاعه لكن انا بفعل المعصيه، يبقى انا عرفت الطاعه بفعل المعصيه، يبقى هم يرون ايه؟ هو ايضا مصدق بالنبي لكن بيهين. فاتوا من هذا القياس الفاسد ايضا. فلا، لكن المشكله عندهم ايه؟ راوا ان الامه كفروا السب، اللي بيسب كفروه، فقالوا اذا سبه دليل على انه لم يعتقد بالحرام. قلنا لا، ما فيش في السب ده يعني الحرام، ده هو عارف انه حرام وبيسب. فارادوا ان يأولوا المساله، قالوا اذا لما وجدوا ان الامه كفروا السب وهم عندهم ان في امكانيه انك انا اعتقد صدق وسوء واهين، قالوا يبقى اذا السب ده دلاله على انه لم يعتقد انه حرام واعتقد الحل، فقالوا اذا استحل، فجعلوها المساله في الاستحلال. فهمتم ليش هم قالوا ذلك؟ فكفر بالتكذيب ليس بالاهانه، كفر بالاستحلال ليس بالقول والفعل نفسه، والباقي هكذا. ولذلك هو يتعجب يقول لك لا، هو ممكن فعل ذلك وقلبه مصدق، لان هذه المساله وقع فيها والكاس باطل. طيب خلص، بس العبد اذا عندهم في رد عليهم رد اخر رد، انا عارف انها تقيله شويه لكن هي هو لازم ناخدها كده ونحفظها ونذاكرها بهذه الطريقه اللي تحتاج اليها عشان يبقى المبحث ده انتهى بهذه المساله بهذه الطريقه، لان هو موجود وبتجده في كلام سنابل بعض اهل العلم والسلف وقعوا في بعض اقواله اما بدون ان يشعر او بدون ان يضبط او بدون ان هو عنده خلل في هذه المساله، فقال ببعض اقوال هؤلاء المرجئه في هذه المسائل مساله الكفر. وبعدين بعضهم حصل الكفر بالاستحلال فقط، وبعض تكلم على ان هذا الفعل والقول ليس بكفر وزاد في المساله. وهذه سنبين برضه ان في فرق بين العين والنوع حتى نربط المساله ايضا فيها، لكن انا بتكلم ان هذه مسائل قد وقع فيها البعض، لكن لابد تفهمها لتعلم المساله فقط مش قول تعريف بالايمان فقط، بل هو ادى ذلك في الكفر الى هذا الكلام الباطل المخالف لاجماع الامه او اجماع اهل السلف. نقول ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاده ان الله حرمه عليه، عشان نضبط المساله هذه ايضا ونرد على المساله الخوارج والكبائر وهذه المساله، ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله عز وجل حرمه عليه واعتقاد انقياده فيما حرمه واوجبه، هذا ليس بكافر بل هو عاصي. الاصل ده مهم عشان ما تظنوا ان احنا بنقول ان كل ما من قول او فعل سيكون كفرا. لا، في تفريق بين الذنب في بذنوب عن ذنوب فيها. طب اما اذا اعتقد ان الله لم يحرمه تكذيبا لخبر الله، او اعتقد ان الله حرمه لكن امتنع عن قبول هذا التحريم وابى ان يذعن او ينقاد، فهذا اما جاحد او معاند، وهذا يكون مستكبرا كابليس، وهذا كفر بالاتفاق. ما في فرق هو بين الاولى، اذا فعل الذنب ويعلم ان الله قد حرمه. طبعا مش بنتكلم عن الافعال والاقوال التي قد اصطرنا لان هي تخرج، لا، نتكلم عن عموم الذنب الان. اذا فعل الذنب مع اعتقاد حرمه الله عز وجل له واعتقاد انقياده لله فيما حرمه ويجب عليه الطاعه، لكن من فعله من بابه وقع في الشهوه، وقع في الشبهه، او هو لم يستطع، والوساوس الشيطان وغير ذلك، هو ليس بكافر ولكنه عاصم. حتى ننضد، حتى يقول ان احنا عايزين نكفر بالايش؟ بالاقوال والافعال والذنوب. اما ما اعتقد ان الله لم يحرمه هو ساب التحريم، ولم وتكذيبا لخبر الله، يعني جاءوا الخبر بالحرمه وكذب، او اعتقد ان الله حرمه لكن هو امتنع عن قبول هذا التحريم. الربا حرام؟ لا، انا شايف ان الربا مش حرام، اعوذ بالله من ذلك. هو يعلم ان الربا في نص لكن هو امتنع عن هذا القبول، هذا جحود واستكبار كاستكبار ابليس، هذا كفر بالاتفاق. طب من عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنه والجماعه. وانا اردت هذا الكلام نضبطه عشان ما يظن احد في الكلام اللي احنا بنقول بنخرج على طول من قال اي قول. لا، ده لابد يكون قولا كفريا، وايضا سنفرق بين النوع والعين، لكن قولا اتفق العلماء واجمع العلماء على ان القول هذا كفري والفعل هذا كفر. كما قلنا سب الله، سب الرسول، سب الدين، استهزاء بالله، استهزاء بالدين، السجود لغير الله، سجود للصنم، الذبح للاصنام وغير ذلك، كل هذه افعال اتفق العلماء الشافعي مع العلماء انها افعال واقوال كفريه. ايضا من عصى مشتهيا لم يكفر، فمن فعل المحارم مستحلا فهو كافر. طيب هم يقولون ايش بقى؟ من تكلم بالتكذيب والجحود وسائر انواع الكفر من غير اكراه، من غير اكراه، يجوز ان يكون ذلك في نفس الامر معه ايمان. وهذا ضابط المساله رجعنا لها. هم يقولون انه من تكلم، انتبه عشان انا قلت مش كل الذنوب هي المعاصي، لا، من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر انواع الكفر من غير اكراه عند المرجاء يجوز ان يكون مع ذلك في نفس الامر مؤمنا. وهذا الكلام باطل، لا يمكن ان يكون. ليش؟ لان الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طب الايه دي يريد اي كفر هنا؟ لان هو قال ومن شرح بالكفر صدرا، وقبلها الا من اكره وقال له اطيل الايمان من كفر. لا، يريد الايه ليس فيها كفر القلب. ثاني، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى في قلبه مطمئن بالايمان واكره لكن ايش؟ اظهر الكفر. يبقى الكفر المقصود مش كفر القلب، صحيح؟ وايضا ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله، لم يرد في هذه الايه الله عز وجل بالكفر اعتقاد القلب. ليش طب لم يرد باعتقاد القلب؟ ما ممكن يقول لك لا، انت ليه فرقت؟ لان الامر لان اعتقاد القلب لا يكره عليه. كيف يكرهك احد على اعتقاد القلب؟ هو حد بيدخل جوه قلبك؟ انت بتكره على ايش؟ على فعل الكفر او قول الكفر الظاهر، لا تكره على اعتقاد القلب. لذلك هنا المعنى المقصود من الايه، لذلك استثني الاكراه. يبقى الاكراه انك تنطق كما حدث مع عمار رضي الله عنه، الايه تفسير يعني حتى تفسير انه قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيه، فعلم ايش؟ ان هنا المرء لا يكره على العقد في القلب، يكره على القول، يكره على القول. فان كره على القول بدون انشراح القلب بالكفر فعلم ان هذا المعنى المقصود في الايه ليس عليه شيء. لكن إن أكره على القول مع انشراح، أو لم يكره حتى على القول مع انشراح القلب بالكفر، فهذا لا استثناء فيه، بل هذا كافر أيضا. إذن علم المعنى ايش؟ ان في الايه من تكلم بكلمه الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، صح؟ مش الايه بتقول ذلك؟ وانه كافر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى ده اول حاله، صح؟ وهو قاله من كفر بالله من بعد ايمانه سيروا الى الان ولكن مش شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، الاولى والثانيه. ثم ندخل الاستثناء، يبقى من نطق بالكفر وهو ليس مكره على ذلك فهو عليه غضب من الله. لا، عليه غضب من الله. طيب من تكلم بكلمه الكفر وهو مكره على هذا التكلم وقلبه مطمئن بالايمان ليس عليه شيء. والثانيه، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فانه كافر. يبقى في حالتين اهو، ركزوا معي. من كفر بالله من بعد ايمانه وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان، من كفر بالله من بعد ايمانه يعني نطق بالكفر فعليه غضب من الله. والثانيه، من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، يعني من شرح بالكفر صدرا ولم ينطق عليه غضب من الله ايضا، يبقى ده كفر قلب. والاولى كفر قول بدون قلب لكن شرح به. استثني ايش؟ من شرح من كفر بالله بعد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى اللي اكره وقلبه مطمئن بالايمان هو الذي لا يحاسب على ذلك ايضا. لكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين، يعني اكره وكان ايضا شرح صدره فيه كفر، كافر ايضا. فكل من انتبه بقى، فكل من تكلم بالكفر فهو كافر الا الاستثناء اللي جه من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يبقى دل على ان النطق بالكفر ايش؟ كفر. الا لو كان القلب مطمئن بالايمان واكره على ذلك، ان لم يكن مكرها وقلبه غير مطمئن يبقى كافر. وهذا الذي قاله الله عز وجل في حق المستهزئين: لا تعتزلوا قد كفرتم بعد ايمانكم. فبين انهم كفار بالقول وان لم يعتقدوا صحته، لانه قالوا كنا بناخده ونلعب، صح؟ يبقى ما اعتقدوا، لكن كفروا ايش؟ بالقول. وده دلاله على ان الكفر يكون بالقول ايضا ولا يستلزم فيه اعتقاد القلب. هذه كلها وجوه ردت عليهم في ذلك، لكن لابد ان نبين ان الرده حكما شرعيا لا تطلق على المعين الا بشروط. هذه تتمه الكلام، ما يظن احد المساله فتحت على كذا. والمسلم اذا تلبس بشيء من الظاهر أو ببعض مظاهر الردة لا يلزم أن نحكم عليه بالردة، فقد يكون معذورا فلا يحكم بردته حتى تتحقق الشروط الردة وتنتفي الموانع. فلا تلازم بين تلبسه بالفعل وبين الحكم عليه بالردة. ممكن يكون متلبس بالفعل ومكره، ممكن متلبس بالفعل ولا يدري أن واحد يسجد جسد التلاوة عند التمثال والصنم، فانت رايته انه بيسجد للصنم، ده كفر. ما تيجي تساله تقول لك لا ده انا كنت براجع قران وسجدت وافقت العالم في تمثال ولا في صنم مثلا. وطبعا ده مثال فقط كده نقول، لكن ممكن. اذا اللي نقصده ايش؟ انه لا تلازم بين الفعل وبين الحكم، لابد من الحكم اولا بعد الفعل ان تتاكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لان طبعا اخراجه بالتعيين هيترتب عليه احكام عظيمه جدا. لكن بينا الاصول في هذه المساله، ولابد فيها من قيام حجه وتحقق شروط وانتفاء موانع، موانع قد تكون جهل، قد تكون تاويل، قد تكون خطا، قد تكون اكراه، وهذا كلام طبعا له مواقد اخرى ومباحث اخرى لن ندخل فيها. هذا كان اخر الكلام يعني في، وهذا كلام كثير من اهل العلم طبعا في اهل السلف والسنه في مساله التكفير بعد انتفاء الموانع وقيام الشروط. كثير من اهل العلم قالوا بذلك على ان الكفر قد يكون بصريح وبلفظ ويكون بفعل، وكثير من علماء السلف تكلموا بهذه العقيده بان الكفر قد يكون قولا او فعلا او اعتقادا. ولو نقلنا كثير من العلماء يعني قالوا بهذا الكلام. الامام احمد ايضا تكلم بذلك، واسحاق بن راهويه وابن قدامه وابن العربي غيرهم، وحتى ابن الجوزي تكلموا كلهم على انه الكفر قد يكون قولا وقد يكون اعتقادا وقد يكون فعلا. حتى ابن الجوزي يقول قد ظهر كفر في ايتي قد كفرت بعد ايمانكم قد ظهر كفركم بعد اظهاركم الايمان. وهذا يدل على ان الجد او الجد واللعب في اظهار كلمه الكفر سواء. اذا هذا لا يفترض فيه اعتقاد القلب. هذا كان اخر الكلام في هذا المبحث عشان نرد فيه ونختم الكلام على الارجاء. سبع جزلنا يعني يكون فيه فائده ويحتاج طبعا لمراجعه، يحتاج الى ضبط، لكن اراد ان نبين عظم هذا القول وما قاله في الايمان وما قاله في عده في الكفر حتى يعني ينتبه فيه طلاب العلم في ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اعتقد ما فيش لا طبعا هو كل مبتدع اتفقوا في ذلك اهل السنه والجماعه. الايمان حتى التصديق القلبي ليس اصله واحد. قول ابراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل ارني كيف تخرج الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى حتى التصديق القلبي في درجات. قال ليطمئن يعني يزداد الايمان ازيد من برؤيه ايات الله عز وجل والائه. فحتى التصديق القلبي في تفاضل كذلك. وطبعا الاعمال فيها تفاضل. فالاصل هذا اللي بنوا عليه هو اصل غير صحيح. هو اصل الايمان تصديق. قالوا في اللغه الايمان التصديق ده اللي في المحاضره الاولى انت فين بقى كويس. هو بينهم هو مش هم بس ما احنا قلنا ان في قالوا باللسان وقالوا بالاثنين وقالوا بالثلاثه يعني. لكن دوله الارجاء اللي استقر بقى بعد ذلك اللي عند الاشاعره والماتريديه على ان قلب الايمان تصديق القلب. عايز اقول الموضوع القلب بس يعني ايه دليل ان هو قلب بس هو خلاص قلب احنا كلنا متفقين عليه. ايه الدليل اللي هو ده بس التخصيص ده اللي بيجاوبوه مين؟ يعني هم انه قالوا التصديق الايمان في اللغه تصديق وجاء في الشرع ادله على الايمان تصديق. فهو التصديق ده اللي هو يكفي للايمان والاعمال دي اصلا خارجه عن الايمان. وبعدين بقى هم جابوا ادله التصديق في اللغه وغيرها على ان ان هذه هي ادله تعريف الايمان فقط. ما خلاص بقى انت هترد عليه بقى برد على السنه عشان ما نعيدوش تاني. رجعوا بقى لمباحث انتوا دلوقتي تسالوا على الضوابط فيها اللي عندهم ايش حطينا الضوابط وطبعا ادلتهم طبعا ايضا يعني تكلمنا عنه قبل كده في الايمان. لكن انا لان الباب هنا عشان الكتاب مش محتمل اكثر من ذلك احنا قعدنا نجيب حته الارجاع بالضبط في مساله الكفر وبقيه الخلاف فيه ولا تاصيلاتهم الكثيره الادله الموجوده بقى مردود عليها وردنا يعني اعتقد المحاضره الاولى اتكلمنا فيها يعني. نعم دلوقتي قول الاشعار مع طلع العمل في وظيفه مكسوره على السلفيه يدخل العمل ثم يعذر بالجهل لكل جميع اعماله. فبالتالي كفعل او كحقيقه هو ساوى الفاعل انه مش هيطلع اي حد بعمل كفري الا لما يطلع لكل حتى لو كان العمل نفسه كفري معروف انه كفري زي سبيل الدين او غيره. فبيعذر بالجهل لكل شيء تقريبا. يا انت بس اضبط اولا هو ايمان وتعريف الايمان كتعريف اهل السنه والجماعه كتعريف قوي بس كتطبيق ناس طبيعه اشعاعات لا لا انت مش ضابط انت عايز تقول ايه يعني مثلا في الاشاعره خلاص العمل مش اشعاعات هو مش اشعاعره فقط الاشاعره والماتريديه عشان دول المرجئه مرجئه الفقهاء عندهم اشكاليه في هذه المساله تظهر في الكفر ان هم قالوا المرجئه فقالوا الاعمال لازمه لكن مش من الايمان ويتفق بقى فقط. لكن اشكاليه طلعت عندي في الكفر عندهم انه هيقولوا بالكفر فقط في التكذيب. ايمان طريقه بتقول قول وعمل واعتقاد تمام وفي اعمال كفريه. فلما ياتي بعمل كفري واضح انه عمل كفري يعذر بالجهل ويطلب اذا طلب الحج عليه. فبالتالي ما انا هرجع تاني ان انا اقر الحج عشان اعرف هو كان يقصد لا دي مساله غير دي مساله غير دي مساله اقامه الحجه والعذر بالجهل غير مساله ان هو لا يرى بان الاعمال دي والاقوال دي كفريه. اللي هو بيقول بذلك هو يرى ان العمل ده كفر والقول ده كفر، بس هو بيجي بقى في مساله العين والنوى. لكن الثاني اصلا لا يرى ان العمل ده كفر والقول ده كفر، عشان تبقى فاهم الفرق الاول قبل ما ندخل في التطبيق. ده خلاف يعني، هو اللي بيقول ده هو بيرى بان العمل ده كفري والقول ده كفر ونكفر بالمره، وقال وده نوعا فهو موافقنا مفيش اشكال. اشكاله بقى عندنا ايش؟ ان هو في مساله التطبيق، هل هناك في معلومه الدين بالضروره ولا ليس في معلومه الدين بالضروره؟ لان مساله مفيش، لا يمكن يكون من اهل السنه والجماعه وينكر العذر بالجهل. لابد هتقول بعذر جهل، مفيش حد من اهل السنه ما قالش دي. لكن في امور، لا انا بتكلم ان في امور معلومه الدين بالضروره لا يعذر فيها بالجهل، وفي امور يعذر فيها بالجهل. لكن انك تلغي العذر بالجهل بالكليه او انك تقول كله العذر بالجهل بالكليه، هذه فيها الخلاف اللي ظهر في المتاخرين. لكن اهل السنه والجماعه يقولون بالعذر بالجهل طبعا، ويقولون بس اقول لك، ويقولون ان في امور لا يعذر فيها بالجهل، كما قلنا الان ان قلنا اجمعوا على ان من سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين، ان هذا كفر. فما تجيش تقول لي، لو انت جيت تقول لي ان ده مش كفر، يبقى انت كده هتضطر انك تروح على المرجئه. لكن ما يكونش اصل عنده في كل حاجه انه بيفعل ذلك. لكن هو بعض الاخيار وقعوا في هذه المساله وقالوا بان لا، هو ليس بكفر الا لو اعتقد انه كفر. مش استحال، خلينا نقول اعتقد انه كفر او ان هو أنا. وده هيقابل في هذه المساله، لكن هو ليس اعتقاده اعتقاد مرجئه، لكن ده خطا. ما هو ده عشان كده انا قلت وانا بشرح انت تعلمه ليش؟ حتى تعلم ان بعد ما تقرا وضع الامور، وحتى تعرف ان المخالف لك هو ليس كما يقال ان الاشاعره مخالفين بس في شويه الصفات والمساله هينه. لا، في اصول بيخالفك فيها، هو بيخالفك في القدر، في امور، في الجبر زي ما قلناها، في الكسب والجبر، وهنا في الايمان هو وقع في الارجاء وبيقول بهذا الكلام غير عن الصفات طبعا. فانت تجد اصول هو مخالفك فيها. يعني المساله مش مساله ضابط العذر الجهل على قول ان لا يعذر بالجهل في الاصول لكل من يستطيع ان يحصل العلم. تاني قول مره اخرى. لا يعذر بالجهل في الاصول لكل من استطاع ان يصل العلم. يعني هو يقصد هنا ان ما دام انت تيسر لك العلم فلا تعذر. لا، ما هي دي بقى ضابط تعرف توصل له. ومش كل المسائل اللي فيها، هو الاول هل في مسائل لا يعذر فيها؟ في مسائل لا يعذر فيها، وفي مسائل يعذر فيها، ممكن العلم يكون موجود لكن مشوش عليك. يعني العلم موجود هو مشوش على هذا العلم انك انت تتقبله، او لو علم مضاد موجود. لكن نعم طبعا، هو الكلام ده كلام ان من استطاع ان يصل الى العلم هو قصر، فممكن يكون ده اعراض، وده بيسموه كفر الاعراض. لكن ايضا لا تتوسع فيه من البعض فيهم غلط، فاهم ان اللي ما بيتعلمش بقى ده عنده اعراض فوقع في كفر الاعراض، وده خطا. ما بيتعلمش، انت بقى البشريه كلها ما بتتعلمش الا الاصول المفروض منها فقط. لو واحد ما بيتعلمش خلاص هو مسلم زي ما الناس بتمشي، ثم وقع في عمل كفري ولا يعلم انه عمل كفري، هذا ربنا يعصمه. اذا كلم يعمل بانه لا يعلم انه هو كفري، ثم طبعا انت لازم تجيبه وانت بتطبق عليه، هتقول له انت عارف انت عملت ايه؟ يقول لك لا والله ما اعرفش. ده خلاص خلص المساله. ازاي هتكفره؟ اللي هو قال لك انا ما اعرفش ان العمل ده كفر ولا اعلم ذلك، وخلاص وعلمت ورجع، يبقى خلاص مش هتعين عليه الكفر. لكن الفعل اللي فعله هل الفعل كفر؟ هتقول الفعل كفر، لكن هو ليس بكافر هتقول. وبعضهم هنا بقى المشكله بقى هنقف عندها عشان مش وقت، مش هيسمح اكتر من كده، ان بعضهم قال لا هو الفعل كفر وهو كافر، الا ان يقام بقى بعدين ما دام فعل. ودي الخلاف الموجود الان من بعض اهل العلم، انه يرى بان هتقول الفعل كفر وهو كافر انه فعل الكفر، ثم يتبقى انك تقيم عليه الحجه بقى واخره مقاله. والبعض قال لا هو الفعل كفر، لكن انا وبعضهم بينكر انك تقول ان لا اقول عليه كافر. وده ظاهر الان كثيرا عند الشيوخ كثيره بقى اتكلم ان هو بينكر عليك انك تقول ان الفعل كفر لكن هو ليس بالكافر. يقول لك هذا اللي انت بتقوله ده ما قالوش حد من السلف. السلف بيقول لا، ان هو الفعل كفر وهو كافر، لكني ما قاله ليس لي علاقه بيه، لكن في الدنيا هو عنده كافر انه فعل الكفر. وهذه المساله اللي هي شغاله اللي من دلوقتي ما يقال. طيب اتركوها بقى عشان وقتها في امور اخرى. بص تمام، طيب جزاكم الله خير. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ان شاء الله احنا هندرس كتاب الضر المضيد ان شاء الله. الشباب يعني او المجموعات في الدور المضيء الاسبوع نبتدي بيه الاسبوع ده ان شاء الله. يعني اما الاربعاء والخميس زي ما نشوف المواعيد المواعيد فيها تغيير عموما، بس ان شاء الله يبقى فيه عشان هو في توحيد العباده نحتاج اليه. ان شاء الله نبدا فيه باذن الله من مجموعه الدراسه اللي هي شغاله على المنهج. نعم. في من ينكر ان انت تقول لحد شكله ملتزم ان هو اخي والعادي ما دورش عليه كده، فيقول لك المؤمن فاسق مش فاسق، هو بالنسبه لك هو صح ولا جاهل. يعني انت عايز يعني في بعضهم بيساوي ما بين الفاسق ما بين اللي صايب استقامه كله حته واحده، كله مسلم فكله اخوك في الاسلام. ماشي، اخوه الاسلام موجوده للمؤمن والفاسق، ليه ما فيش هذا من كده؟ اخوه الاسلام ثابت يعني برضه تتفاوت او كذا ولا طبعا تتفاوت. فنرجع للمسلمين كالمجرمين، حتى لو كنا مجرمين مش الكفار، يعني حصل تفاوت الناس، ما في اسلام وايمان واحسان، لكن اخوه الاسلام ثابته. نعم هو اخ، لكن احنا نقول مثلا هو عنده فسق او عنده شيء، هو له اخوه الاسلام، لكن ليس طبعا كاهل الطاعه اهل الاستقامه، لكنك تحبه لانه على استقامته وطاعته. لكن المعنى الاخوه يعني بعدين المساله دي مش محتاجه يعني. طيب